أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح قول بعضهم أن اليهودية والنصرانية ليست دينا وإنما كان دينهم الإسلام، فاليهود والنصارى؟ هذا جاهل، هل يقول المقالة؟ هذا جاهل معارض للقرآن. الله علق على الأسماء أحكاما، علق على الأسماء أحكاما، اليهودي له حكم، النصراني له حكم، المسلم له حكم، هكذا. نعم.